نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء والصحابة لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ البغوي رحمه الله تعالى: وأدمنا فبعلومه وعلومكم في الدارين أمين. باب تبسمه صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال حدثنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرنا عمرو وابن الحارث أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم. كان ضحكه التبسم، كان ضحكه التبسم، يعني إظهار الأسنان، أسنانه الشريفة عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا حديث صحيح. قال أخبرنا أبو محمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي قال أخبرنا الهيثم بن كليب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث بن جزء قال: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث غريب. باب اختياره أيسر الأمرين صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. ومن تقم، يعني إذا فعل، إذا إنسان أساء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينتقم إلى نفسه، بل كان يعفو ويسامح، إلا إذا كان الأمر فيه متعلقا بأمر الله سبحانه وتعالى. فلا إلا السرقة، إذا سرقت وثبت السرقة أو قتل إنسانا، نعم، فلا بد من القصاص. ولو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، ما كان يقف عن حدود الله سبحانه وتعالى. ولذلك أوجب تأخر المسلمين رحمهم الله وأرجعهم الله إلى دينهم تركهم القصاص في أكثر البلدان. ما يفعل القصاص إلا في السعودية، وكان اليمن الله أعلم، وأما كلهم لا. لذلك تأخروا وتقدم عليهم الكفار وحكمهم الكفار، لأنهم لا يحكمون بأحكام الله ولا بحدوده، ولا بحدود الله، لا يقطعون يد الصارم ولا كذا ولا كذا، بل يحبسونه وبعد ذلك يتركونه. نعم. ويأخذ طيب مرة يسرق وغيره يفعل، لكن إذا قطعت يده اثنين ثلاثة انتهى الأمر خلاص. نعم، ما عاد يفعل، يخاف. قال: نعم. وأخبرناه أبو الحسن الداودي قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى بن الصلطي قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي بهذا الإسناد وذكر مثله وقال: فينتقم بها. فينتقم بها إذا كان شيء من حدود الله، إذا فعل شيء من حدود الله ينتقم بها، لا ينتقم لنفسه، بل كان لنفسه يعفو. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن مسلمة وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى وقتيبة كل عن مالك. باب جامع عن مالك وهو الإمام، إمام المدينة. نعم. باب جامع صفاته صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا أبو القاسم علي بن محمد بن علي الكوفي قال أخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد الأنباري قراءة عليه في داره قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن زكريا الباذنجاني قال حدثني أبو جعفر أحمد بن الحسن بن النصري وأبو العباس عبيد الله بن جعفر بن ابن أهينا ابن أعينا قال حدثنا مكرم بن محرز بن المهدي بن عبد الرحمن بن عمرو بن خويلد الخزاعي ثم الكعبي قال حدثني أبي محرز بن مهدي عن حزم بن هشام بن حبيش صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتيل البطحاء يوم الفتح عن أبيه قتيل عن جده حبيش بن خالد وهو أخو قتيل قتيل البطحاء يوم الفتح عن أبيه ابن حبيش صاحب رسول البطحاء في مكة وهو من معابده الذي يقال له المحصن بعد المقبرة هذيك الأرض اللي في موضع يسموه البطحاء الأبطح بعد يقول البطحاء لأنه كان كثير الرمل نعم طيب عن حزام بن هشام بن حبيش صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتيل البطحاء يوم الفتح عن أبيه يعني كأنه قتل في دخول فتح الرسول بقى عليه الصلاة والسلام قتل فيها هذا الرجل قتيل البطحاء نعم عن جده حبيش بن خالد وهو أخو عاتكة بنت خالد وكنيتها أم معبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أخرج من مكة خرج مهاجرا إلى المدينة هو وأبو بكر ومولى أبي بكر عامر بن قهيرة ودليلهما عبد الله بن الأريقط الليثي مروا على خيمتي أم معبد الخزاعية وكانت برزة تحتبي بفناء الخيمة ثم تسقي وتطعم فسألوها لحما وتمرا ليشتروا منها فلم يصيبوا عندها شيئا من ذلك كانت تجلس في الطريق تسقي الناس الماء وتبيع عليه والتمر وتبيع عليهم اللحم نعم وكان القوم مرملين مسنتين مرملين يعني محتاجين إلى الأكل في أيام جوع مرملين أرمل بمعنى افتقر واحتاج نعم وكان القوم مرملين مسنتين فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة فقال ما هذه الشاة يا أم معبد كأن هذه المرأة عندها شاة وهي الأنثى للخروف فنظر إليها الرسول وكانت ضعيفة لا تخرج إلى المرعى لا ما عندها قوة فالرسول سألها نعم فقال ما هذه الشاة يا أم معبد قالت شاة خلفها الجهد عن الغنم الجهد يعني ليست عندها قوة تخرج مع أصحابها للمرعى نعم قال هل بها من لبن قالت هي أجهد من ذلك هي أجهد يعني أضعف ضعيفة كيف تأتي بلبن ما يأتي باللبن إلا الشاة القوية وهذه ضعيفة لا تأكل لا تخرج في المرعى قال أتأذنين لي أن أحلبها قالت بأبي أنت وأمي إن رأيت بها حلبا فاحلبها إن رأيت بها يعني موجود فيها لبن في ثديها ففعل نعم هي ما عارفة على أن ليس بها شيء ليس بها شيء من ضعفها وعدم قوتها لأنها لا تخرج إلى المرعى نعم فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح بيده ضرعها وسمى الله جل ثناؤه الضرع هو محل الايه محل اللبن نعم ودعا لها في شاتها فتفاجت عليه وردت واجترت فتفاجت وخرت ايديها محل الايه محل الثدي نزل بامر الله الثدي وهي تفاجت وخرت كان كده وخرت نعم ودرت واجترت ودرت نزل اللبن بأمر الله سبحانه وتعالى بسبب دعاء الرسول وهذه معجزة للرسول واشترت يعني سرت تأكل لأن الغنم والشاة إذا أنت تحرمهم هم يحركون أسنانهم يشترون الأكل ويعودون مضغه نعم فدعا بإناء يربض الرهط فحلب فيه ثجا حتى علاه البهاء ثم سقاها فدعا بإناء بقدر بعدين ايش يقول؟ يربض الرهط. الرهط يعني يربض يعني يخفي 3 أنفار 4 أنفار. الرهط الرهط ما زاد عن 3. نعم. فحلب فيه ثجا حتى علاه البهاء. نعم. حتى صار الحليب أبيض فوق الجفاف. نعم. ثم سقاها حتى رويت. ثم سقاها سقى المرأة وهي أمه وهي معبد. نعم. وسقى أصحابه حتى رووا. ثم شرب آخرهم. ثم أراضوا. ثم حلب فيه ثانيا بعد بدء حتى ملأ الإناء. ثم غادره عندها وبايعها وارتحل. آخر مسقي القوم آخرهم شرابا يقدم غيره عليه، ثم بعد ذلك هو في الآخر يشرب. نعم. إلا إذا خيف منه، إلا إذا خيف منه أنه ربما يفعل شيئا في القهوة أو شيئا في الشاي مثل ما يفعلون الملوك الآن. ملوك الآن لا يشرب إلا حتى الذي يصب القهوة يصب القهوة ويشرب أمام الإيه أمامه، فإذا شرب بعد ذلك يصب للملك ويستقيه. نعم. ثم شرب. لأن الناس اختلفوا في دينهم يفعلون الغش. نعم. طيب. ثم شرب آخرهم. نعم. ثم أراضوا. ثم حلب فيه ثانيا بعد بدء حتى ملأ الإناء. مرتين. أراضوا يعني استراحوا، بعد ذلك حلب ثانيا. نعم. ثم غادره عندها وبايعها وارتحل عنها. ثم غادره غادر الإناء فيه اللبن عندها. ليه؟ لأن زوجها ما كان موجودا، فإذا جاء صاحب البيت نعم يجد هناك لبنا فيسألها. نعم. طيب. ثم غادره عندها وبايعها. بايعها يعني أسلمت على يديه لما رأت من الإيه من المعجزة أن شاة ليس فيها لبن ضعيفة. نعم. لا تأكل ولا كذا ولا كذا آخره، نزل فيها لبن بأمر الله سبحانه وتعالى بسبب دعوة الرسول وبركته عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم غادره عندها وبايعها وارتحلوا عنها. سافر. فقلما لبثت حتى جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا يتساوكنا هزلا ضحا. يسوق أعنزا عجافا. أعنزا يعني جمع عنز. العنز يكون للكمبين، زوجة الكمبين، والشاة زوجة الخروف. نعم. يتساوكنا هزلا كده يعني من الضعف ليس في الأرض فيها زرع تأكل. نعم. يتساوكنا هزلا ضحا في وقت الضحاء. نعم. مخهن قليل مخهن كناية عن القوة. المخ وهو الشيء الذي في بطن الإيه في بطن العظم يعني كناية عن عدم القوة. نعم. فلما رأى أبو معبد اللبن عجبا وقال من أين لك هذا اللبن يا أم معبد؟ لأنه يعلم على أنه إيه أنه عنده شاه في البيت ليس فيها لبن، كيف جاء اللبن؟ نعم. والشاء عازب حيال لا حلوب في البيت. نعم. قالت لا والله إنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا. وصفت الرسول عليه الصلاة والسلام، ما ذكرت على أن الرسول مر بنا رجل. نعم. قال صفيه لي يا أم معبد. صفيه لعلي أعرفه بوصفك لي. نعم. قالت رأيت رجلا ظاهر الوضاءة أبلج الوجه. ظاهر النور صلوات الله وسلامه عليه. أبلج. نعم. أبلج الوجه مضيء. لم تعبه نحلة ولم تزر به صقلة. يعني إذا تكلم ليس في حلقه عليه السلام غلظ وليس فيه كذا وكذا إلى آخره. نعم. ولا تزر به صقلة وسيم قسيم في عينه دعج. دعج يعني كأن هناك كحل، كأن في عينيه كحل. نعم. وفي أشفاره وطف. وفي صوته صهل. وفي عنقه سطع. وفي نور صلوات الله. وفي لحيته كثاثة كثب اللحية عليه الصلاة والسلام. أزج أقرن لأنه أول ما جاء إلى أبينا آدم كما يقولون وطلب منه على ما يقولون الحكاية يعني أن كان ما يقولون آدم نزل من الجنة وكان ملتحن وكان معه الهناء حق يعني بعض الناس يقولون جاءه ابنه الهندي وابنه السليماني فقال يعطيهم اللحية إلى أن فرغ الهناء. بعد ذلك جاء ابنه الأندنوسي والجاوي ما الهناء ما في الدواء حق اللحية ما في. لذلك تجد الأندلسيين ما في لحي نعم لأنه جاء في الآخر لأبينا آدم. طيب ها؟ إن صمت فعليه الوقار إن صمت إن سكت فعليه الوقار يعني الإنسان ما يتكلم ما يقدر يتكلم معه حتى يتكلم هو الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم وإن تكلم سما وعلاه البهاء أجمل الناس وأبهاه من بعيد وأجلاه وأحسنه من قريب. حلو المنطق فصل لا نزر ولا هذل ولا هذر يعني كلامه يعرف كأن منطقه خرزات نظم يتحدرنا يعني ينزلنا مثل الذي ينزل من الدرج. نعم ربعة لا يأس من طول ربعة يعني جسمه ربعة لا طويل ولا قصير صلوات الله وسلامه عليه. ولا تقتحمه عين من قصر غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاث غصن بين غصنين من هنا أبي بكر وكان معهم مولى ابن فهيرة كان الرسول في وسطه. نعم غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا له رفقاء يحفون به له رفقاء الصحابة يحفون به يعني يحيطون به. نعم إن قال أنصتوا لقوله وإن أمر تبادروا لأمره محشود محفود لا عابس ولا مفند لا عابس يعني مكشر وجوه ولا مفند ولا مفند يعني ولا مفند. قال أبو معبد هو والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر بمكة زوجها عرف قال هذا الرجل الذين يذكرونه في مكة الذي ظهر رسولا. ولقد هممت أن أصحبه ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا إذا وجدت لي طريقا ولا يمنعني أحد أذهب إليه صلوات الله وسلامه عليه. فهذا وصف معبد جامع لجميع ما جاء في خلق الرسول عليه الصلاة والسلام. ذكرت وجهه وذكرت طوله وذكرت وصف جامع. نعم وأصبح صوت بمكة عاليا يسمعون الصوت ولا يدرون من صاحبه وهو يقول جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين قالا خيمتي أم معبدي قالا يعني جاء وقت الظهر وقت القيلولة نعم هما نزلاها بالهدى واهتدت به فقد فاز من أمسى رفيق محمد. اللهم اجعلنا رفقاء إن شاء الله في الجنة صلوات الله ونعمل بعمله في الدنيا. نعم فيا لقصي ما زوى الله عنكم به فيا لقصي أبناء قصي وهم قريش لأن قريش من قصي. نعم فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا يجازى وسودد يعني كيف الله سبحانه وتعالى أخرج منكم محمد من مكة وذهب به إلى المدينة. نعم وهذه أوصافه وهذا كماله وهذا شرفه عليه الصلاة والسلام كأن الله أرسل ملكا من الملائكة نعم يخبر أهل مكة بأن الرسول عليه السلام أسلمت عليه أم معبد وزوجها ومرة مهاجرا عليه الصلاة والسلام. نعم وهذا الموضع الآن الذي تذهب إليه السيارات من مكة إلى المدينة هو طريق الهجرة هو الآن طريق الهجرة. نعم هو هذا الجبلي، لأن اسمه له ابن فهيرة الثاني، اسمه الثاني عامر ابن فهيرة، لا الثاني أبو بكر الصديق، الثاني الدليل، الدليل الثاني الذي يريهم أبو بكر الصديق وعامر الذي يريهم الطريق، عبد الله بن أريقط ابن أريقط، عبد الله بن أريقط. الرسول ما كان يعرف الطريق، لكن الذي يدل على الطريق وجعل له الطريق من جهة الجبل خوفا عليه من قريش هو ابن أريقط، هو الدليل، هو الذي يعرف الطريق. نعم طيب. ليهن بني كعب مقام فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي، يعني مدح أم بعبد، يعني تقعد في الطريق وتسقي الناس الماء وتعطيهم تمرة. نعم. سألوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي، تشهد الشاة بأنها أظهر الله منها إيش اللبنة وعجيزة للرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. دعاها بشاة حائل فتحلبت عليه صريحا ضرة الشاة مزبدي، فغادرها رهنا لديها لحالب يرددها في مصدر ثم موردي. قوله برزة أي هي كهلة لا تحتجب احتجاب الشواب، يعني على أنها أم معبد كانت مرأة كبيرة السن دوة، كانت تظهر للناس لأنها ليست بشابة. نعم. وقوله مرملين أين فدا زادهم، يقال أرمل الرجل إذا ذهب طعامه. وقولهم مسنتين أي أصابهم القحط، ما في مطر، الأرض ليس بها زرع. نعم. يقال أسنت القوم فهم مسنتون. ويروى مشتين أي أصابتهم المجاعة. نعم. وتجعل العرب الشتاء مجاعة، ويقال مشتين داخلين في الشتاء، يقال أشتى القوم إذا دخلوا في الشتاء، وأصافوا إذا دخلوا في الصيف. وكسر الخيمة جانب منها، وفيه لغتان كسر وكسر، مثل نبت ونبت وبزر وبزر. طرف الخيمة، طرف الخيمة تجلس في طرف الخيمة. نعم. وقولها خلفها الجهد أي الهزال، يقال جهد الرجل خلف الشادة، خلف الشادة ما تخرج مع أخواتها لأنها ضعيفة لا تقدر على المشي. نعم. يقال جهد الرجل فهو مجهود إذا هزل. وقوله تفاجت أي فتحت ما بين رجليها للحلب. نعم. للحلب لأي لأن يحلب. نعم. قوله دعا بإناء يربض الرهط أي يرويهم حتى يثقل فيربض وينام، يقال أربدت الشمس إذا اشتد حرها حتى تربض الوحش في كناسها. والرهط ما بين الثلاثة إلى العشرة، حتى تربض الشمس أو تربض الوحش في الفاعل لتربض. نعم. وكذا والرهط ما بين الثلاثة إلى العشرة، وكذلك النفر. والعصبة ما بين ذلك إلى الأربعين، عصبة. وقوله فحلب فيه ثجا، فالثج السيلان. قال الله سبحانه وتعالى وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، ثجاجا أي سيالا. وقوله حتى علاه البهاء يريد على الإناء بهاء اللبن، وهو وبيص رغوته تريد أنه ملأها الرغوة، ما يعد اللبن مثل الصابون كده فوق. نعم طيب. وقوله ثم أراضوا أي شربوا عللا بعد نهل، عللا بعد نهل، الشرب الأول يسمى نهلا، وإذا شرب ثانيا يسمى عللا، عله يعني أعاد عليه الشرب مرة ثانية. نعم. مأخوذ من الروضة، وهو الموضع الذي يستنقع فيه الماء، الماء يأتي منه الشجر. طيب. يريد شربوا حتى رووا فنقعوا بالري، يقال أراض الوادي واستراض إذا استنقأ فيه الماء. إذا جاء المطر وذهب المطر وفي الأرض فيها مثل البركة. نعم. ويقال حتى أراض أينام على الإراض وهو البساط. نعم. وقوله يتساوكن هزلا أي تتمايل من الضعف والهزال. الغنم العجل كنت الكمبين يعني ما يقدر يمشي الأرض ليس فيها مرعى زرع تأكل. وفي رواية تشاركنا هزلا أي عمهن الهزال فاشتركنا فيه. وفي رواية بس وفي رواية خلينا نستمع الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في الخلع. إلى أن قال: ولا فرق في جواز الخلع بين أن يخالع على الصداق أو على بعضه أو على مال آخر. ما يتفق عليه الشيء الذي يتفقون عليه هو الذي يكون عوضا سواء كان من الصداق أو من غيره. نعم. سواء كان أقل من الصداق أو أكثر. ولا فرق بين العين والدين والمنفعة. إيش بين العين؟ يعني الموجود أو كان يقول في ذمتي، في ذمتي لك عندي 20,000 أو 10,000. نعم. إما يكون عينا موجودا وإما أن يكون متأخرا العوض. نعم. ولا فرق بين العين والدين والمنفعة. والمنفعة أقرئك القرآن أعلمك. قالت له: أنا أخالعك على أن أعمل لك هذا خيط لك الثوبة على منفعة الخياطة. نعم. وضابطه أن كل ما جاز أن يكون صداقا جاز أن يكون عوضا في الخلع. نعم. لعموم قوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. نعم. ولأنه عقد على بضع فيما ما عام يشمل كل شيء يكون عوضا. نعم. ولأنه عقد على بضع فأشبه النكاح. وأشبه من هو الخلع النكاح. كل ما جاز أن يكون صداقا مهرا يجوز أن يكون عوضا لخلعه. نعم. ويشترط في عوض الخلع أن يكون معلوما متمولا. معلوما 50-40-10 متمولا يعني مالا. نعم. ويشترط في عوض الخلع أن يكون معلوما متمولا مع سائر شروط الأعواض كالقدرة على التسليم واستقرار الملك وغير ذلك. نعم. وأن يكون ملكا للزوجة. نعم. لأن الخلع عقد معاوضة فأشبه البيع والصداقة. نعم. أشبه مثل ثمن البيع، مثل ثمن المباع، مثل الثمن الذي يكون في البيع. نعم. وهذا صحيح في الخلع الصحيح. أما الخلع الفاسد فلا يشترط العلم به، فلو خالعها على مجهول كثوب غير معين أو على حمل هذه الدابة، أو خالعها بشرط فاسد كشرط أن لا ينفق عليها وهي حامل أو لا سكن لها، أو على حمل هذه الدابة قالت له: أخالعك على أن ما في بطنها من الحمل يكون لك. اللي في البطن ظاهر؟ لا، ما هو ظاهر، ما هو معلوم، ما تدري هل تلد أو يموت الولد إلى آخره، لابد أن يكون معلوما ظاهرا. نعم. أو خالعها بشرط فاسد كشرط أن لا ينفق عليها وهي حامل أو لا سكن لها، أو خالعها بألف إلى أجل مجهول. مع أنه واجب على الحمل المرأة الحامل أن ينفق عليها صاحب الحمل. نعم. حتى تضع الحمل. نعم. أو خالعها بألف إلى أجل معلوم ونحو ذلك بانت منه في هذه الصورة بمهر المثل. بانت يعني طلقت عليه بينونة صغرى، بينونة صغرى. إيش معنى ذو؟ يعني لا يرجعها إليه إلا بمهر، إلا بصداق جديد وعقد جديد ورضاها. نعم. والبينونة الكبرى الطلاق بالثلاث، الطلاق بالثلاث. نعم. أما حصول الفرقة فلأن الخلع إما فسخ أو طلاق. إما فسخ وهو الذي قال به الإمام أحمد، وإما طلاق وقال به الإمام الشافعي، على أنه يعد من الثلاثة، يعد من الثلاثة التطليقات. وعند الإمام أحمد لا، الخلع لا يعد إذا كان بلفظ الخلع، إذا كان بلفظ الخلع خالعتك وما يعد من الثلاثة، الثلاثة ما تنقص. نعم. أما حصول الفرقة فلأن الخلع إما فسخ أو طلاق. إن كان فسخا فالنكاح لا يفسد بفساد العوض. نعم. فكذا فسخه، إذ الفسوخ تحت العقود. نعم. وإن كان طلاقا فالطلاق يحصل بلا عوض، وما له حصول بلا عوض فيحصل مع فساد العوض كالنكاح، بل أولى. لأن الطلاق من جهة الزوج فلا هو الذي كره، وأما الخلع من جهة الزوجة فهي الكارهة، فعليها العوض. وإن كان طلاقا فالطلاق يحصل بلا عوض، وما له